وهذا سائل يسأل عن حكم قول الشاعر صدق الله العظيم بعد أن ينتهي من قراءته للقرآن. فأقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قرأ القرآن كثيرا، وأصحابه رضي الله عنهم أيضا قد قرأوا القرآن كثيرا، ولم يقولوا في نهاية قراءتهم صدق الله العظيم. ولا شك أن الله عز وجل هو الصادق سبحانه وتعالى في ما قاله عز وجل، لكن الله لا يحتاج إلى تصديق سبحانه وتعالى. فالأولى بالشخص لا يقول بعد أن ينتهي من القراءة صدق الله العظيم.